الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين مروي عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عمر وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعطاء والجمهور. نعم، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي يوسف ومحمد ومالك في رواية. وقال مالك: ولو فطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم أو لم يحرم، لأنه قد صار بمنزلة الطعام، وهو رواية عن الأوزاعي. وقد روي عن عمر وعلي أنهما قالا لا رضاع بعد فصال، فيحتمل أنهما أرادا الحولين كقول الجمهور سواء فطم أو لم يفطم، ويحتمل أنهما أرادا الفعل كقول مالك، والله أعلم. في راجح عندكم شيخنا في هذه المسألة؟ إذا فطم مثلا في عام ونصف ثم رضع، هل هذا الرضاع يعتد به؟ الله يحفظك. يعني ما تبين لي شيء في هذا، لكن الذي يعني تدل عليه الأدلة هي أنه في خلال العامين يمكن أن يرضع، لأنه حتى الرضاع نفسه ممكن يتقطع للولد، أحيانا يكون يعني تريد أن تفطمه أمه ثم يعود مرة أخرى، فانقطع عنه قليلا ثم هو يعني كأنها ترق له وترجع مرة أخرى الرضاع له. الظاهر الأمر يعني ما دام أنه في العامين أنه الحكم يكون الرضاع يعني صحيح. أين أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف. لحظة، الله يبارك فيكم. تفضل شيخنا. فيما يتعلق بإرضاع الكبير طبعا يعني هذه مسألة اختلف فيها السلف والخلف، مسألة قديمة بعد اتفاقهم على جواز أهل الصغير، والأحاديث متواترة في أن الرضاع يكون في الحولين وعمل السلف، إلا أن الحاجة قد تدعو بعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، والأمر هذا في إرضاع الكبير داخل تحت قواعد عظيمة من قواعد الشرع من رفع الحرج، وأن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر كلما ضاق اتسع، قواعد متينة وعظيمة في الشرع. وقد صح أن القاسم بن محمد بن أبي بكر أخبر أن عائشة أخبرته أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن سالما معنا في البيت وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فعلم ما يعلم الرجال، فقال عليه الصلاة والسلام: أرضعيه تحرمي عليه. قال ابن أبي مليكة: فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به رهبة له. ثم لقيت القاسم فقلت له: لقد حدثتني حديثا ما حدثت به بعد. فقال: ما هو؟ فأخبرته، فقال: حدث به عني، فإن عائشة أخبرتنيه. والحديث أصله في الصحيح، وعن ابن شهاب أنه سئل عن رضاع الكبير فقال: أخبرني عروة بن الزبير بحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل بأن ترضع سالما مولى أبي حذيفة 5 رضعات وهو كبير، ففعلت، فكانت تراه ابنا لها. قال عروة: فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. قال ابن القيم: وهو قول ثابت عن عائشة رضي الله عنها. وعن زينب بنت أم سلمة قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع، يعني الذي قارب البلوغ، الذي ما أحب أن يدخل علي. فقالت عائشة: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ قالت: إن امرأة أبي حذيفة. قالت: يا رسول الله، إن سالما يدخل علي. الحديث رواه مسلم. قال ابن حزم: روينا من طريق عبد الرزاق أن ابن جريج أخبرنا قال أخبرنا عبد الكريم أن سالم بن أبي الجعد مولى الأشجعي حدثه أن أباه أخبره أنه سأل علي بن أبي طالب فقال: إني أردت أن أتزوج امرأة وقد سقتني من لبنها وأنا كبير، تداويت به. فقال له علي: لا تنكحها. ونهاه عنها. وكان علي بن أبي طالب يقول: إن سقته امرأة من لبن سريته أو سقته سريته من لبن امرأته لتحرم عليه فلا يحرمها ذلك. يعني هذا نوع من التحايل، هذا لا يصح. لكن لما حصل أنها فعلت هذا قال: لا تنكحها، ونهاه عنها. الظاهر ليس، يعني يحتمل أنه ليس تحريما، ولكن لوجود الشبهة. وصح عنه أنه لا رضاع بعد فطام، ولا يعارض هذا ما ورد عنه بإباحته للكبير، لأن نقول بذلك أيضا إلا في حالات خاصة. وكان أبو موسى الأشعري يفتي به. وأما ما يقال بأنه رجع فليس ثم دليل واضح عليه، فليس في الأدلة إلا الأدب مع ابن مسعود وقوله: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وورد أيضا عن عطاء أنه كان يسأل، قال له رجل: سقتني امرأة من لبنها بعدما كنت رجلا، أفأنكحها؟ قال: لا. قلت: ذلك رأيك؟ قال: نعم. قال عطاء: كانت عائشة تأمر بنات أخيها. قال أبو عمر بن عبد البر: هكذا رضاع الكبير كما ذكر عطاء، يحلب له اللبن ويسقاه. وأما أن تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا، لأن ذلك لا ينبغي عند أهل العلم. وعن عبد الله بن صالح أن امرأة جاءت إلى الليث بن سعد فقالت: إني أريد الحج وليس لي محرم. وقال: اذهبي إلى امرأة رجل ترضعك فيكون زوجها أبا لك فتحجين معه. فهؤلاء أئمة، وغير هؤلاء الأئمة كثير قالوا بهذا، قالوا بقول الليث، وقال بقول الليث بن علي أيضا. كل هذا من كلام ابن حزم، والظاهر أن رضاع الصغير يختلف عن رضاع الكبير أنه 10 رضعات، للأثر عن مالك النافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت به إلى أم كلثوم أختها وهي ترضع، فقالت أرضعيه 10 رضعات حتى يدخل علي. قال سالم فأرضعتني 3 رضعات، ثم مرضت أم كلثوم فلم ترضعني، فلم أكن أدخل على عائشة أم المؤمنين من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي 10 من الرضعات. ومن طريق مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد، يعني امرأة عبد الله بن عمر، أنها أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت عاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه 10 رضعات ليدخل عليها وهو صغير هكذا، ففعلت فكان يدخل عليها. الظاهر أنه أن هذا وهو كبير، ليس قط ليس وهو كبير. وقال أبو محمد بن حزم عاصم بن عبد الله بن سعد ومولى عمر بن الخطاب قال حدثنا أحمد بن محمد الطلمكي قال حدثنا ابن مفرج قال حدثنا أحمد بن فراس قال حدثنا محمد بن علي بن يزيد قال حدثنا سعيد منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إبراهيم بن عقبة قال سألت عروة بن الزبير عن الرضاع فقال كانت عائشة لا ترى شيئا دون 10 رضعات فصاعدا. انتهى كلامه، كلام ابن حزم رحمه الله من المحلى جزء 10 صفحة 6 9. في حديث الصحيح في صحيح ابن ماجه عن عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير 10، ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها. هو حديث حسن. على كل حال، من الذين قالوا بإرضاع الكبير من السلف علي بن أبي طالب وهو رابع الخلفاء الراشدين، وقبل أبي موسى وعائشة وأخت أم كلثوم وحفصة أم المؤمنين. وقد ذكر الطبري في تهذيب الأثار وصححه الحافظ عنها، ونقله الطبري عن عبد الله بن الزبير، ومن التابعين القاسم وسالم وعروة وعطاء والزهري في آخرين وابن جريج، ومن الأئمة الليث بن علي وابن حزم وابن عبد البر وابن المواز من المالكية وابن تيمية في الفتاوى جزء 34 صفحة 59، وابن القيم في تهذيب السنن جزء 6 صفحة 44 وفي زاد المعاد أيضا، والشوكاني والصديق حسن خان والصنعاني والإمام الألباني والعلامة ابن عثيمين والعلامة البسام وجماعة. بعد هذا يتبين أن هذا لم يكن مذهب عائشة وحدها، وإن كانت هي أرجح من غيرها لأمور كثيرة. أولا عائشة هي أعلم وأفقه وأحفظ من غيرها من أمهات المؤمنين، ثانيا أنها اطلعت على جميع الأدلة وعملت بها جميعا. أما القول الآخر فهو إهمال لبعض النصوص، ثالثا أنها أورع وأخشى من غيرها وأكثر معرفة مسائل النساء. رابعا أنها لم تتفرد بهذا فقد تابعها غيرها ممن هن من فقيهات الصحابة وهي حفصة رضي الله عنها وأخت عائشة أم كلثوم. خامسا أن هذه الأمور مما تتعلق بالنساء أكثر من غيرهن فكان قولها وفعلها أقرب للصواب من قول غيرها. كذلك سادسا إقرار جمع من فقهاء التابعين لها منهم ثلاثة من الفقهاء السبعة، فإن مسألة كهذه يعظم فيها القول هل يعقل أن تبيحها عائشة أم المؤمنين لنفسها ولغيرها من نسائها ويتابعونها على ذلك وكأنهم لا عقول لهن ولا أدلة ولا فهم عندهن الأدلة؟ هذا بعيد جدا. وكونها معها زيادة علم وهو أن رضاع الكبير 10 رضعات والصغير 5 والتفريق بينهما في الحكم. قال الحافظ ثبت عند أبي داود في هذه القصة فكانت عائشة تأمر بنات أخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها ويراها وإن كان كبيرا 5 رضعات ثم يدخل عليها. قال ابن حزم لم يلتفتوا إلى قولها بتحريم رضاع الكبير إذ قد نسبوا إليها ما قد برأها الله تعالى عنه من أنها تولد حجاب الله تعالى الذي ضربه على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يحل له ولجوه فهذه لا يحل له ولوجه فهذه العظيمة التي تقشعر منها جلود المؤمنين. قال فصح أن عائشة رضي الله عنها كان يدخل عليها الكبير إذا أرضعته في حال كبره أخت من أخواتها الرضاع المحرم، ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل ونقطع بأنه تعالى لم يكن يبيح سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهك من لا يحل له مع قوله تعالى والله يعصمك من الناس. فنحن نوقن ونبت بأن الرضاع الكبير يقع به التحريم وليس في امتناع سائرهن من أن يدخل عليهن بها بهذه الرضاعة شيء ينكر، لأن مباحا لهن ألا يدخل عليهن من يحل له الدخول عليهن. فالخلاصة يا إخواننا، قال الشوكاني إن القول بأن الرضاع يعتبر فيه الصغر إلا فيما دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها منه وإليه ذهب شيخ الإسلام تيمية، وهذا هو الراجح عندي وبه يحصل الجمع بين الأحاديث، وهذه طريق متوسطة بين طريقة من استدل بهذه الأحاديث على أنه لا حكم لرضاع الكبير مطلقا وبين من جعل رضاع الكبير كرضاع الصغير مطلقا لما لا يخلو عنه كل واحدة من هاتين طريقتين من التعسف. ويؤيد هذا أن سؤال سهل امرأة أبي حنيفة كان بعد نزول آية الحجاب وهي مصرحة بعدم جواز إبداء الزينة لغير من في الآية، فلا يخص منها غير من استثناه الله تعالى إلا بدليل في قضية سالم وما كان مماثلا لها في تلك العلة التي هي الحاجة إلى رفع الحجاب من غير أن يقيد ذلك بحاجة مخصوصة من الحاجات المقتضية لرفع الحجاب، ولا بشخص من الأشخاص ولا بمقدار من عمر الرضيع معلوم. وقال الصنعاني أيضا والأحسن في الجمع بين حديث سهلة وما عارضه كلام ابن تيمية، فإنه قال إنه يعتبر الصغر في الرضاع إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة وشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه، وأما من عداه فلا بد من الصغر. ولابن القيم أيضا كلام جميل في هذا، قال إن حديث سهل ليس منسوخ ولا مخصوص ولا عام بحق كل أحد، وإنما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة ويشق احتجابه عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه، وأما من عداه فلا يؤثر إلا رضاع الصغير. وهذا مسلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة أو عام في الأحوال فتقصيص هذه الحال من عمومها، وهذا أولى من النسخ ودعوى التقصيص بشخص بعينه وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين وأقرب إلى قواعد الشرع، وقواعد الشرع تشهد له، والله الموفق. وهو من اختيارات شيخ الإسلام تيمية، فإنه اختار أن الرضاع الكبير يثبت به الحرمة إذا كان دخوله مما تعم البلوى به وتكثر الحاجة إليه لقصة سالم. وطبعا هناك يعني هذه مسألة حصل فيها شيء من التجاذب بين الأقوال والردود بعضهم على بعض، لكن هذا هو الخلاصة يا إخواننا، ولا يتوسع الناس توسعا كما توسع وأفتى بعضهم بعض مشايخ الأزهر بهذا الحديث، وفتح بابا عظيما من الفتنة أن المرأة في العمل ترضع يعني زميلها في العمل، وهكذا يفتح الباب على مصراعيه، ويعتبر أن هذه يعني حاجة من الحاجات، وأصبح الناس كلهم إيش كلهم محارم البعض، وهذه يعني شبهة معاصرة وطعن في الدين بطريق غير مباشر، وفتح باب الاختلاط بين الرجال والنساء، ومن قال أنه يجوز أصلا أن تخالط المرأة الرجال وتكون أما من الرضاعة لعشرة أو عشرين أو مئة أو مئتين أو خمسمائة عامل وموظف معها في العمل، هذه مصيبة لا شك لا يرتضيها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا دلت الأدلة على مثلها، وفتح باب للفتن وباب للتكشف والتفسخ والاختلاط المذموم. هذا الذي يعني عندي في هذه المسألة، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن الله إليكم. شيخنا سؤال، بارك الله فيكم. نعم تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا يعني سؤال، يعني هل ورد عن السلف أو في الأحاديث يعني أن الولد إذا يعني أرضعته الأم، فإن أرضع من امرأتين وأكمل الخمس، فهل يعد محرما آنذاك؟ بارك الله فيكم. ما فهمت السؤال. يعني الأب يكون له، تكون له زوجتان، يعني أيوه. الزوج، فالولد يرضع من المرأتين خمس رضعات، يعني مثلا ثلاثة من الأولى واثنتين من الثانية، فهل يكون هو يعني ذاك الرجل يعني أبا له، والعكس بالعكس؟ يكون الأب أبا له، لأن هذا لبن الفحل، ولا تكون الأم أما له، لا هذه ولا تلك. بارك الله فيكم شيخنا. بارك الله فيك شيخ الحبيب. في سؤال بارك الله فيك، إن بقي متسع من الوقت. تفضل. الله يحفظك. ما الضابط في دخول الولدان على النساء قبل أن يصير يافعا أي قبل البلوغ، هل يكلمها ويختلي بها وهي متحجبة دون حرج، أعني الزوجة عمي أو خالي ونحو ذلك، وذلك قبل رضاع التحريم. إيش الضبط بالضبط؟ جزاك الله خير. يعني أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، هذا تقصد؟ نعم نعم بالضبط بالضبط نعم. يعني الطفل غير المميز الذي لا يعرف هذه جميلة هذه كذا، يعني وخاصة إذا كان أيضا لا يصف يعني النساء للرجال، قل دخلت عند فلانة وشعرها كان كذا ولبس كذا ويتطلع ويسأل. والآن يعني كثير من الأولاد يعني في سن مبكر جدا، سن 7 سنوات وست سنوات، يعرفون هذه الأشياء وأكثر وأكثر من هذه الأمور، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك إذا كان طفلا لا يعبأ بهذا ولا ينتبه لعورات النساء فإن هذا يدخل. وأما إذا كان الطفل يعني يختلف، أقصد ليس هناك ضابط معين، يختلف من طفل إلى طفل، بل قد يكون طفلان في سن قريبة من بعضهم، هذا يفهم وذكي وينتبه وتلفت نظره ويقول، ممكن يقول للمرأة أنت جميلة أو بعض هذه الكلمات تلفت نظره، فمثل هذا لا يدخل. وأما بعضهم مثل الأبله هكذا لا يبالي ولا ينتبه لشيء من هذا، لبست أو لم تلبس. نعم، فلذلك هذه من الأمور التي تساهل فيها الناس وتساهل فيها النساء، فيكاد أن يبلغ الولد ويدخل على النساء مع أمه أو عند أمه أو عند خالته أو كذا أو بنات خاله. أو لا ينبغي أن يتساهل في هذا، وينبغي الاحتراز ما أمكن ومنع الولد في يعني المميز يعني من هذا، ومنع حتى البنت المميزة كذلك أن يعني تكشف عن نفسها أمام هؤلاء. فالصغار لهم حكم أيضا، ولا والأمر ليس معلقا بالبلوغ، الذي علق بالبلوغ هو الإثم. وأما التربية مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مروا أولادكم بالصلاة 7، ويؤمر الولد لسن 7 سنوات ويضرب عليها 10 وهو لم يبلغ. فالبلوغ شيء، الناس تفهم المسألة فهم الخاطئ. كذلك البنت ينبغي أن تتعلم وتتأدب الحجاب. وأنا أذكر أن كنا عند شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله في بيت ابنته، فجاءت ابنتها يعني يمكن عمرها 2 سنين هكذا يعني تمشي، وفرحنا بها وقمنا لنحملها ونسلم عليها، فقام الشيخ وأخذها وضعها على حجره، قال قول السلام عليكم فقط، لا مصافحة ولا شيء من هذا. فهذا الذي ينبغي أن يتربى عليه الناس، يتربوا على الكتاب والسنة وعلى الحشمة وعلى الحياء، هذه هي التربية. أما التفسخ هو أن البنت الصغيرة تلبس ريان مقصير وتجلس، وهذا يحملها وهذا يضع على حجره وهذا يقبلها، فهو تربية على الاختلاط وتربية على يعني قلة الحياة، نسأل الله العافية والسلام. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك خير. نعم، وأنت فجزاك الله خير شيخ الحبيب، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا.